Book 2 50 50 50 في المسبح نبيشين نبيشين الجو حار اليوم صوت اشت نزيت صوت اشت نزيت هل نذهب إلى المسبح؟ أشكم نبيشين؟ أشكم نبيشين؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ أكي كيف تشكم تنطويم؟ أكي كيف تشكم تنطويم؟ هل معك منشفة؟ أكي نبيشير؟ أكي نبيشير؟ هل معك مايو رجالي؟ أكي روبا بانيا؟ أكي روبا بانيا؟ هل معك مايو حريمي؟ أكي كوستوم بانيا؟ أكي كوستوم بانيا؟ هل تستطيع السباحة؟ أتي تنطوش؟ أدي تنطوش؟ هل تستطيع الغطس؟ أدي تجوتش؟ أدي تجوتش؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ أدي تهيدش نقوي؟ أدي تهيدش نقوي؟ أين الدوش؟ كوش دوشي؟ أشت دوشي؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ كو أشت كابينة إشفيشيس؟ كو أشت كابينة إشفيشيس؟ أين نظارة السباحة؟ كو يان سوزت إنوتيت؟ كو يان سوزت إنوتيت؟ هل الماء عميق؟ أشت إي ثيل أوي؟ أشت إي ثيل أوي؟ هل الماء نظيف؟ أشت إي باستر أوي؟ أشت إي باستر أوي؟ هل الماء دافئ؟ أشت إن غروخت أوي؟ أشت إي غروخت أوي؟ أنا بردان. بونغري. بونغري. الماء بارد جدا. وي أشت شومي فتوخت. وي أشت شومي فتوخت. سأخرج الآن من الماء. بودال نغا وي. بودال نغا وي. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.